خير يا معلمي أهلنا اسرع وفي الرسائل والشوق ما تنسى يا خايا لكل قلب سألاك عنا على عهد ما بنا وما زلنا ذكراهم أنفاسنا ومشاغلنا كيف حال بستاننا وخمائمنا وغبوتنا مجمع حبايبنا كيف حال بستاننا وخمائمنا وربوتنا مجمع حبايبنا في انتظارك يا طير على نهاري واصدر رسائل يا طير وقف المشاعر وفرت بنا أحاك يا طير على داري وفرت بنا أحاك يا طير على داري بالزود لازم تروح من تاني مرة وبالزود لازم تروح من تاني مرة ما تنسى زول في الحلة إلا يسلم عليهم صحب عيني ما تنسى زول في الحلة إلا يسلم عليهم صحب عيني ما تنسى زول في الحلة إلا يسلم عليهم Thank you.